إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأنت يا عبد الله تعمل بالطاعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ولا تنقص، لأن ديننا دين كامل قد أكمله الله عز وجل، كما أنك تبتغي بذلك وجه الله، وبذلك يكتمل تأسيس العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذين الركنين، إخلاص العمل لله وحده، والاجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. بالمقابل أن تبتعد عما حرم الله من الشرك والمعاصي والبدع والخرافات والشذوذ عن منهج أهل الحق ومخالفة العلماء الربانيين والتقليد الأعمى لأهل الغرب والشرق، سواء كان ذلك بإفراط أو تفريط، تقليد أفعال الناس لا يأتي بخير. ولذلك قال أن تترك ما حرم الله، تبتعد عنها بالكلية، لا تقليدا لأحد، وإنما امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، على نور من الله، لا تحرم وتحلل من عندك، لا تبدع أو تكفر أو تفسق من عندك، لا تحكم على الناس برأيك وبهواك وبعقلك وبمجرد عقلك، إنما يكون مستندك في ذلك كله كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح. فإذا عرضت قضية تعرضها على هذا المنهج، تنظر هي حلال أم حرام، هي بدعة أم سنة، هي توحيد أم شرك، هي حق أم باطل، هي هدى أم ضلال، وبهذا الميزان تستطيع أن تحدد هذه الأمور ولا تضيع بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إذا ذهبت واعتمدت على رأيك وعقلك وفهمك الخاص واستقلاليتك دون الرجوع إلى منهج السلف الصالح وإلى العلماء الربانيين، فإن فحينئذ سوف تضيع وتدلهم أمامك الأمور وتكثر عندك الشبه التي ربما لا تجد لها حلا، أو تجتهد في الحل فلا تصيبه، فلا توفق له، لأنك ما استخدمت المفتاح الذي يؤهلك لذلك. ولذلك قال وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله، تترك الشرك، البدع، الخرافات، الغيبة، النميمة، الكذب، السرقة، المخدرات، المعاصي كلها، ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الطريق السوي الذي من طبقه نجا في الدنيا والآخرة. وهذا المسلك الذي قاله التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله، انتبه أحيانا أختي وأقول طلق بن علي، طلق بن علي صحابي، أظن في إحدى اللقاءات مرة قلت طلق بن علي، هو طلق بن حبيب. هذه الجملة العظيمة التي قالها طلق بن علي هي نبراس ونور وطريق سوي لمن وفقه الله تبارك وتعالى، ولا يمكن الوصول إليها هذه المنزلة إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله وأخذ العلم عن أهله. والبعد عن كل ما يحول بينك وبينه. وهذا العلم المؤصل من هدي الكتاب والسنة يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وابتعد عن المتعالمين الذين يهرفون بما لا يعرفون فيشوهون الدين من حيث أرادوا أن يصلحوا ويفسدون من حيث أرادوا أن يصلحوا. ولأنهم لم يقيموا علمهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقاموه على قال فلان وقال فلان، وعلى منهج فلان وعلان ممن هم إما جاهل يظن أنه عالم من المتعالمين، أو مغرض يريد أن يفسد على الأمة دينه، وكلاهما من أخطر ما يكون. إلا أن الذي يتكلم باسم الدين وهو لا يحسن الكلام أخطر من الأول من الثاني، لأن المغرض قد يكشف، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، لكن الخطورة في من يتحدث ويتصدى للعلم وليس أهلا له، فيتكلم في أمر العامة ويفتي ويحلل ويحرم كما يريد وكما يحلو له وفق هواه. لذلك تجده والعياذ بالله، نعم هو قد يجد شعبية، الذي يريد الدعاية أصحاب الدعايات كثر، قد يريد يجد شعبية عندما يتجرى على استحلال المحرمات والتساهل بالبدع والخرافات، قد يجد شعبية كبيرة من سائر الناس. لكن الميزان في الإسلام ليس هو القلة والكثرة، إنما الميزان هو السنة وإصابة السنة والثبات على السنة، وإلا فالكثرة ليست دليلا. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات في هذا كثيرة. ولا يمكن أن يصل أحد إلى الحق طالما أنه يتلقى عن أمثال من أشرت إليه من المتعالمين الذين يندسون في صفوف المسلمين ويستغلون بعض الفضائيات وبعض المواقع فيهرفون بما لا يعرفون فيوقعون الشباب في شر حال. فعلى المسلم أن يعرف عن من يأخذ دينه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونحو ذلك من النصوص التي في هذا الباب. فالعلم قال الله وقال رسوله، والعلم ما كان عليه سلفنا الصالح. أما هذا الذي يتعالم ويفتي بغير علم ويحتال على المحرمات ويفتي بتحليلها، هذا أمره خطير جدا على الأمة. والواجب على المسلمين حتى يحصلوا العلم النافع أولا أن يتقوا الله عز وجل، ثم عليهم أن يطلبوا العلم عن أهله كما أسلفت، ثم عليهم أن يكون رائد في هذا والإخلاص، وأن يجتهدوا في إصابة هدي السنة، وأن يبتعدوا عن حظوظ النفس، وأن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك، أن لا يتكلموا بشيء شيء قبل أن يتقنوه ويعرفوه، أن لا يتجرأوا على الفتوى، أن يتحروا الحق بدليله، أن يعني يجتهدوا في عدم التسرع وعدم قبول الشائعات التي تقال هنا وهناك، عدم الخوض في المسائل الكبار في غير علم وهي حالتها للعلماء الكبار، عدم الاغترار بأقاويل بعض المتعالمين، ونحو ذلك مما تنبغي مراعاته وتجب مراعاته عند طلب العلم الشرعي. بالأمس القريب تأتي رسائل من قبل مسكين شخص غر صغير جدد مذهب الحداد الذي يدعو إلى إحراق كتب الحافظ ابن حجر أو الإمام الحافظ النووي أو غيرهم من جبال أهل السنة، بغض النظر عن ما قد يوجد من زلات وأخطاء، وهذه عيدية التي عيد بها على الناس، قدمها عيدية يرسل المشايخ، وصلتكم هذا الشيء؟ يرسلها المشايخ وكأنه هو الذي يريد أن ينقذ الأمة من جديد، ويدعو إلى ويضرب، ومن علامات هؤلاء ضرب نصوص السلف بعضها ببعض، بل أحيانا ضرب نصوص السنة ببعض أقوال السلف في أهل البدع التي قالوها في أهل البدع، وهي واضحة من يعنون بها. أنا لا أقول هذا، يعني لا أذكر هذا الرجل شماتة، وإنما للحذر من المتعالمين، للتحذير من المتعالمين ممن يهرفون بما لا يعرفون ويصطادون في الماء العكر. يعني يأتي شخص يفتي الناس بجواز بحل الغنى، بحل الربا، بحل التوارث بين المسلمين وغير المسلمين، بحل الاختلاط، بفعل بعض البدع، بوحدة الأديان ونحو ذلك. فيعني والعياذ بالله كثر هذا الضلال بسبب هؤلاء المفتين الذين لا يتحرون في الفتوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة أكمل المضلين. المضلين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مضلين. يعني شخص الآن يبيح المظاهرات مثلا، والله أنا أعتبره مضل، لأنه يبيح أمرا ماسونيا يهوديا صهيونيا لا علاقة له بالدين. شخص يبيح الإضرابات والاعتصامات الجاهلية، هذا كله جاءنا من الغرب، كل مبادئ جاءتنا من الغرب، وأغرب ما في الأمر أن يؤصل لها تأصيلا شرعيا، فيقعد قاعدة ويحرف النصوص كما يريد من أجل تأييد جواز المظاهرات والإضرابات مثل العشرين الأصل التي أصلها مجموعة من المنتمين إلى بعض الأحزاب، وقد رد عليها بعض الإخوة في المملكة الشيخ عبد العزيز السعيد ونقضها أصلا. لما تأتي ويراها بعض العوام آية قرآنية يستدل بها، حديث نبوي، لكنه ماذا فعل بهذه الآية؟ لوى عنقها، حرفها عن مدلولها، حملها ما لا تحتمل، أو بإيراد القصص الضعيفة المكذوبة المختلقة التي لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. أنا أقول هذا الكلام لأنه كثر هذا الجنس من الناس، كثر هذا الصنف وملأوا القنوات كلهم يهذون هذيان المجانين ويتطفلون على النصوص ويحرفونها ويقولون على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والذين يتلقون عن أمثال هؤلاء يضيعون وراء القيل والقال. و يعني لا يفهموا، لا يكسبون لا عقيدة ولا منهج حق ولا أحكام شرعية صحيحة، وإنما جعجعات كطحن القرون التي يسمع لها صوت ولا يوجد لها خير أو أثر. إذن لا بد من الحذر من هذا المسلك الخطير. أنا أتعجب ممن يترك هدي الكتاب والسنة وما عليه العلماء الأفاضل الكبار ثم يتلقف فتاوى عن أغرار جهلة سفهاء. نعم صح، يجيدون الشقشقة والكلام وفصحاء، وأخشى أن يكونوا ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم، حذرنا من الألد الخصم. المتفاصحون، المتفيهقون، المتنطعون، المتعمقون، المتكلفون، هؤلاء كلهم قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكن على بينة من أمرنا. ثم أنبه في آخر كلمتي إلى أمر مهم جدا: إذا رأيتم أشياء في هذه المواقع تنسب إلى زيد من الناس أو إلى أحد المشايخ بالذات، فعليكم أن تتثبتوا وألا تشاركوا في إشاعة هذه الأمور، لأنها ربما تكون متقولة وهو الغالب، وتكون غير صحيحة، ربما يكون فيها كلاما مبتورا لم يرده القائل. فالبعض من الناس أول ما يسمع خبر يطير به وينشره عبر تلك المواقع. وقد اكتشف أخيرا، يعني في مسألة قريبة جرت، أحد أصحاب هذه المواقع والفضائيات يتحدى بأنه يسمع له الملايين. رد عليه أحد الإخوة بأن هناك برنامج تستطيع أن تصنع لك أن تخترع مستمعين بالملايين والبلايين حتى بضغطة زر. فالقضية ما هي قضية أن يسمع له الملايين ولا الألوف ولا القضية، قضية الحق. الحق ضالة المؤمن أنه وجده اتبع. فيعني خطر الذين يعني يريدون زعزعة يعني الأمن في بلادنا ولا سيما في دول الخليج هذه المستهدفة من قبل أعداء الإسلام من جهة، ومن قبل أعداء السنة من جهة أخرى، ومن قبل المصطادين في الماء العكر، ومن قبل طلاب الحكم والمناصب وأصحاب الثورات والثيران. فهؤلاء يعني دائما تجدهم يحومون حول بعض القضايا التي تبهرج على الناس، فيصنعون كما يقولون من الحبة قبة، ويضخمون الأمور البسيطة ويقللون الأمور التي تتعلق بالحق، ويهونون من شأنها أو من شأن القائلين بها والقائمين عليها. فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نتبع الحق الذي عليه علماؤنا الأفاضل، وأن لا نشذ عنه تبعا لفلان وعلان أيا كان هذا القائل، ولو رأينا له شعبية بين كثير من الأوساط أو في كثير من الفضائيات وبعض المواقع، فالعبرة بما وافق الحق ولو كنت وحدك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يعني يجعلنا هداة مهتدين ودعاة مصلحين، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذه الكلمات النيرة. طلبنا في توجيهات فيما يتعلق في الرحلة العلمية فأتحفتنا بشيء فاق ما نريد، فشكر الله لك، استغفر الله خير في تأصيل التقوى والاستقامة والتوجيهات في الفتن الحاصلة المعاصرة، ولا شك أن هذه التوجيهات ستجد لها الأثر في نفوس أبنائك، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وصلى الله وسلم على محمد. الله يحفظكم، الله يجزاكم خير وبارك فيك. حضور الإخوة يعني شجعنا شوي، ولا ما كنا مستعدين؟ لا شاء الله خير.